اتصلت عليه وفي سائر النجاسات. ايه كذا وقفنا على وفي سائر النجاسات ثلاث روايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر نجاسة الكلب وأنه يغسل ما ولغ فيه سبعا إحداهن بالتراب، والأرجح والأولى من حيث الرواية والدراية أن تكون الأولى، وفي سائر أجزائه من يده وذيله وما أشبه ذلك، خلاف هل يلحق بالولوغ أو أن الولوغ له حكم خاص كما ذكر عن طريق الأطباء ما في فمه من الدودة التي لا تذهب إلا بهذه الكيفية. وهل يقوم الصابون والأشنان وسائر المنظفات مقام التراب أو لا؟ وجهان، وما ذكره الأطباء من أن هذه الدودة أو هذه الجرثومة لا يقتلها إلا التراب، يعين التراب. ثم قال رحمه الله تعالى وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، سائر يعني باقي النجاسات، جميع النجاسات ما عدا نجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا. وهل يشترط التراب كنجاسة الكلب أو لا؟ على وجهين. ويستدل لهذه الرواية بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولذا هذه الرواية ضعيفة. والثانية ثلاثا، والثالثة يكاثر بالماء من غير عدد، من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض. ولا شك أن النجاسة على الأرض تختلف منها على البدن أو على الثوب، فالنجاسة على الأرض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليها وطهر المحل، وأما البقية من البدن والثوب فيشدد فيها أكثر من ذلك. ولكن هل يشترط العدد الثلاث أو يكاثر حتى تزول عين النجاسة؟ كثير من أهل التحقيق يقول أن الحكم مربوط بالنجاسة، إذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت عدم الحكم، ولعل هذا هو المتجه، وهو القول الرواية الثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض. لكن أحسن الله إليك، أحيانا تغسل النجاسة خاصة مثلا إذا كانت على ثوب ونحوه فتكاثر وتغسل مرارا ويبقى أثرها ولا يضرك أثره، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل إن هذا في الدم والدم نجاسته أخف من لا، دم الحيض ما هو بأخف، أخف من العادي لا لا، دم الحيض نجس بالاتفاق. قال رحمه الله: ولا تطهر أرض النجسة بشمس ولا ريح، يعني لا تطهر إلا بالماء. لو زالت النجاسة كان تكون بول على اللباس على الملابس وزالت بغسلة واحدة تكفي. يكفي على كلامه، إذا كثر يكفي ولا بقي من لونها ولا طعمها ولا ريحها شيء. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، خلافا لأبي حنيفة هو الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، يعني انقلبت بنفسها من عين نجسة إلى عين طاهرة، لا بد من غسلها بالماء. إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها فتخللت بنفسها طهرت، لأن الخل عين طاهرة ومستعمل في الطعام وغيره، فإذا زال التخمر والشدة والإسكار وانقلبت إلى خل تغير الحكم. فإن خللت لم تطهر، وقيل تطهر. إن خللت لم تطهر وقيل تطهر، لأن الأمر أو أولا الكلام على نجاسة الخمرة، هل هي نجسة ولا طاهرة؟ الجمهور على أنها نجسة. ويرى بعضهم طهارتها، لأنه ما يوجد ما يدل على النص عليها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. اللي يقول بنجاستها يقول الرجس النجس، لكن هل يقول بنجاسة ما قرن معها؟ نعم، ما يقول بنجاسة الأصنام. ولكن قول عامة أهل العلم وجمهورهم قول بنجاستها، حتى شيخ الإسلام يقول بنجاستها، صاحب النظر الواسع. ومع ذلك الأصل أنها تراق، ولو لم تكن نجسة وأمرنا بمباعدة النجاسات ومزاولة النجاسات فتراق فورا، كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريمها وريقت في شوارع المدينة. الذي يقول بطهارتها يستدل بهذا، يقول لا يجوز أن تراق النجاسة في ممرات المسلمين وشوارعهم وطرقاتهم، والبول في الطريق من الملاعن الثلاثة، فلا يجوز أن تراق النجاسة في أسواق المسلمين، فلو كانت نجسة لما حصل ذلك، وقد حصل وريقت، ولا ذكر أن الناس أمروا بغسل ثيابهم وما مسهم منها. على كل حال مسألة خلافية، ولا ننقرض الخلاف، ولا سيما أنه قول عامة أهل العلم. فإن خللت لم تطهر وقيل تطهر. دخول مثل هذه الأشياء بسبب الكحول في كثير من الأمور عطورات البعض المواد الغذائية فيها شيء من وأهل الاختصاص يقولون أن الكحول بعضهم غير الخمر هي مادة كيميائية قد تؤدي الإسهال لكن هي موجودة في كل أغلب المنتجات أو أغلب الأشياء. هو بناء على أن ما أسكر أخذ حكم الخمر في كل شيء، فالذين يقولون بما بنجاسة الكحول استندوا إلى هذا، مع أنه لا يلزم أن يكون كل مسكر نجس، كل مسكر خمر، لكن هل كل خمر نجس؟ المسألة يعني لولا هيبة كلام الجمهور لما تردد في طهارتها، وقيل بطهارة ما هو أشد منها. على كل حال خلنا في الخمر، الخمر الذي هو الخمر المسكر هذا خله خارج محل الزجاج، اشكال ما يدخل فيه من المنتجات والاشياء هذه التي هي لو عجلت لوحدها لو كان مسكرا، لكنه اذا هم لما ردوا على الحنفيه في الوضوء بالنبيذ قالوا لنجاسته، والنبيذ لا شك انه قد لا يصل الى درجه الإسكار الظاهر الخمر، ويكون فيه نوع نشوة، ومحمود ابن سبكتوكين خليفة من خلفاء الشرق على مذهب الحنفية، فحصلت عنده مناظرة بين الجويني وشخص حنفي بين يديه، فالجويني يريد أن يقلب محمود هذا الخليفة من مذهب أبي حنيفة يجره إلى مذهب الشافعي، وش بيسوي؟ لكن أحسن الله إليك، جويني ولا الشاش القفال؟ والله أنا سمعت الجويني. لا ظهر الشاش القفال. أو الشاشي أيا كان. من هو له تقرير المذهب الأحق؟ إرشاد الخالق إلى الجويني. فيها القصة. إيه لا شك، لكن القصة حتى إن لم تخلني ذاكرتي إن ذكرها السيار للشاشي لم تخلني ذاكرتي. المقصود ان الليبيا واضحة بذيولها وردودها، فهي موجودة في ترجمة ابن سبكتوكين في دائرة معارف القرن العشرين، حتى ان محمد فريد وجدي دافع عن مذهب أبي حنيفة ومدح مذهب أبي حنيفة بهذه القصة، قال إنه ما دام يحكم بنجاستها لوجود الكحول، والكحول مطهر السبيرت هو ما أدري شو يقول، فكيف هو مطهر يقال بنجاسته؟ بل هذا ما يمدح به مذهب أبي حنيفة. على كل حال القصة صحت أو ما صحت، لكن ما أكملت القصة. وشو القصة؟ ما أكملناها، يدخل بعض كلام في بعض. هذا توضأ الشافعي لمذهب الشافعي، توضأ بنبيذ ولبس جلد ميتة غير مدبوغ مقلوب، فالحشرات والذبابين وما أدري إيش مكبت عليه، هم توضأ بنبيذ والنبيذ حلو وكل شيء نبيه، وصلى صلاة نقر باعتبار أن الطمأنينة عند الحنفية ما هي بركن، ويوم قرب من من من السلام أحدث وخرج من صلاته. قال محمود بن سبكتكين للشافعي: هل هذه صحيحة عند الحنفية؟ قال: هذه صلاتهم. والله ولا صدق أن هذه صلاتهم، لكن بعض مفرداتها تجوز عندهم. التفت على الحنفي وقال يخرج من الصلاة بضرطة ويتوضع على هذه الطريقة وما أدري ويش، انقلب شافعي. والناس يستفيدون إذا صار الوالي على مذهبهم، على مذهبهم. الخليفة يصير على مذهبك. صحيح. المقصود إن إن إنه عند الشافعية يقولون بالنجاسة، وعند الحنفية ما يرون ذلك. وتفرع عن هذه القصة إن صحت، لأن الحنفية ما يقولون بهذه الصورة مجتمعة، لكن مفرداتها يقال بها عندهم. فإن خللت لم تطهر. يفرق بعضهم بين خمرة الخلال اللي مهنته بيع الخل، ورأس ماله الخل، فإذا قيل أرقها منين تكسب، فاستثنوا الخلال. وبعضهم يفرق بينما إذا كانت الخمرة عند من يبيحها كأهل الكتاب، يقول ما دام مباح عندهم لهم أن يخللوها ويستفيدوا منها، وبين من يحرمها، الذي يحرمها لا يجوز له امساكها بحال، لا لتخليل ولا لغيره. الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أن عنده خمرة لأيتام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أرقها، ولو كان يجوز تخليلها لقال خللها وبيعها، لأن أولى ما يحفظ من الأموال مال اليتيم. فما دام أمره بإراقتها دل على أنه لا يجوز تخليلها. فإن خللت لم تطهر، وقيل تطهر، لأن الارتباط بين المآل في المسألة وبين الأمر بإراقتها هو آثم بإمساكها، وتخليلها مترتب على جواز إمساكها. لكن هذا هل هناك تلازم بين إمساكها وتخليلها؟ هما لا بد أن يمسكها حتى يخليلها. نعم، ومنهي عن إمساكها. ارتكب المحظور وفعل، وانقلبت العين من نجسة إلى طاهرة، هل يقال بجواز ذلك؟ فإن خللت لم تطهر، وقيل تطهر. يعني بعض العقود يختل فيه شرط من الشروط، فمثلا بيع العينة عند الشافعية الصورة صحيحة، إيجاب وقبول وسلعة ومباحة وثمن معين وكل الشروط مكتملة، لكن لما كانت وسيلة إلى الربا حرمها الجمهور، وجاء النص مؤيدا لذلك، وأولئك قالوا يأثم لأن النص منع من وقوع الصورة وأنها وسيلة للربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه، يقولون الصورة مكتملة فهي مباحة مع التحريم، فهي جاء صحيحة الصورة والبيع صحيح لكن مع التحريم، فيجعلون الجهات تنفك لأدنى سبب مثل ما عندنا. وأما الذين يقولون كل نهي يقتضي التحريم وكل تحريم يقتضي البطلان، فهذا أمرهم أشد كالظاهرية، لكن الجمهور يقولون النهي يقتضي البطلان إذا عاد هذا النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى ركنه المؤثر فإنه يبطل مع التحريم، وإلا فلا. في هذه الصورة شلون؟ هذا الإشكال في إمساك الخمرة، وهو مأمور بإراقتها لكنه عصى وأمسكها، هل نقول تراق على أي حال ولو تخللت لأنه مأمور بذلك، أو نقول ما دام انقلبت عينها ومادتها من نجسة إلى طاهرة يتحمل الإثم، إثم الإمساك، ويحكم بطهارة العين. ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل، الجملة موجودة عندك المخطوط. لأن ما عاد نثق بها النسخة. شرح كبير. ولا تطهر الأدهان النجسة. إيه. هكذا في النسخة في المخطوط. وإن خللت لم تطهر قيادته، ولا تطهر الأدهان النجسة. بالغسل. بالغسل من الشرح أحسن الله إليك، وليست في الأصل. إذن ما لنا لازم بهالنسخة. بالغسل نسختين كلها، ولا تطهر لا هكذا، ولا تطهر عن الدهان النجس، وبرضه في النسخة هذه شيخ كذلك، ولا تطهر الأدهان نجسه. لا، نسختنا هذه ما هي بثقة. السوادي. أنا بعد الخطأ الأول اللي صار اللي في أول الكتاب. أيوة، أول الكتاب المنتنة. رائحة المنتنة وهي ميتة. ها؟ والمخطوط مصوره صاحب النسخة خلاف ما يقول. واضح الكلمة. واضحة، ليست يعني. في نسخة الشيخ أو في طبعة السلفية التي مع حاشية الشيخ سليمان، ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل، الحاشية. في الحاشية ولا في الأصل أحسن؟ لا، في الأصل. في الأصل. حتى أنتم لكم صلة بالنسخة. وش ترجح أنت بسبب صلتكم؟ حق واحد هذه ليست من المرجحات. ها؟ ليست من المرجحات. ولا؟ الإرث العلمي. ولا يقول هالكلام يا شيخ بسام. ها؟ ليش أقول؟ لا أعلم. ولا يقول الكلام يا شيخ محمد. هذه الحاشب خطهم. ها؟ يدافع عنها ويدافع. كتبها الوالد والعم رحمهم الله. بالتناوب معروف كتابة الوالد والعم؟ سم؟ معروف ما كتبه وهذا وما كتبه. إيه العم الوالد خطه جميل والعم أجمل. بعد؟ إيه العم جميل جدا جدا جدا. أما خط الشيخ شفته. رأيته. خط الوالد تعرفه أنت يا شيخ؟ أعرفه إيه. أقول لك تعرفه يا شيخ. إيه. لا العم أجمل خط من الوالد. بكثير. خطه جميل جدا. إيه تعجب من. والعم أجمل. تعجب ممن يقضي عمره في كتابة أو خط كتاب مطبوع. ترى حاشي مطبوعة قبل، شفت أنت طبعة المنار؟ نعم. وقلت لكم عطونا فروق، عطونا شيء. ولا أنسى يوم الشيخ، ولا حتى نسخة الشيخ اللي بخط الشيخ سليمان عندي مفترض أن يجيبها بعد نقابل عليها. المتن؟ إيه؟ لا هي المتن، كلام على الحاشية بعد، فيها أوهام، فيها أشياء تختلف عن الطبعة الأولى، اختلاف جذري، لأن الأولى سنة 22، الحاشية الأولى غير منسوبة لأحد، وهذه غير منسوبة، لكن ظنا قالوا احتمال. إيه؟ من الحاشية؟ ها؟ هو متقاربة مع هذه، وهذه ترددوا في نسبتها للشيخ سليمان ثم غلب على الظن، وذيت ما نسبت لأحد نبت طبعة المنار، ولعل يجيب الجزء الأول إن شاء الله نجيبه. ولا يبعد أن تكون للشيخ سليمان لعناية الشيخ سليمان بهذا الكتاب، لأنه ناسخه مفرد. عناية بهذا ومن شدة عنايته لما نسخه طرزه. خط فيه خط الشيخ جميل بين اللون الأسود والأحمر. إلا هو جميل خطه. جميل، وبعدين مقدمته كأنها مقدمة المصحف في الفاتحة وأول البقرة. زخرفة. هذا كثير يسوون الخطاطين. قصدي إن الشيخ يعني اختص المقنع بهذا دليل على يعني شديد عنايته بهذا الكتاب، فلا يستغرب أن تكون له حاشية عليه. الشيوخ كثير منهم له حواشي على الكتب، أي كتاب يقرأ عليه تجد له حاشية، عليه حاشية، إما بخطه أو بحق خط من حضر. و الكشاف، كشاف القناع للشيخ ابن جاسر عليه حاشية، يقول ابن بسام لو جردت لجاءت في مجلدين. هذه الحاشية بخط الشيخ نفسه عندي، والوزارة طبعوا الكشاف وعندهم خبر من نسخة الشيخ عندي، فيها تصويبات وفيها أشياء ما رفعوا بها رأسا. اي والله ما ايش اعطيك اياه، ايش تبي به انت؟ نطلع ايش تطلع؟ طلعونا عياله، ايش علينا منه؟ لا هو الاشكال في النسخه ان المجلد الاول، هي اربعه مجلدات طبعة مجبل الذكير، المجلد الاول اكلته الارض بكامله، فما جانا الا الثاني والثالث والرابع. ناقصه المجلد الأول هذا، ما في أحد صوره نسخ. إيه لا سبقتهم الأرض، سبقتكم الأرض. من اللي يقول أن الأرض تقول أقرأ يا طلاب العلم ولا قريت أنا؟ ما هي بتقرأ، تبلع العلم بلع. مكتوب علينا ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل. يقول في ظاهر المذهب لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، لأنه لا الماء لا يختلط بالدم. نعم، ولو تحقق بذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة، ولكن جاء ألقوها وما حولها، وجاء التفريق بين المائع والجامد، المائع والجامد، لأن المائع تسري فيه النجاسة بخلاف الجامد، ولكن الحديث لا يثبت، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه، هذا لا يثبت. الآن الفأرة إذا سقطت في السمن إذا كان جامد هي تبي تغاص، ما تغاص أبد، ما يبقى إلا أثر أقدامها ومضجعها إذا ماتت، فألقوها وما حولها. لكن إذا كان مائع تغاص وتصل آخر وتدور وتشرق وتموت، فلا شك أن في فرق بين المائع والجامد. ايش تقول الشيخ؟ ولو لم يصح الخبر من ناحية النظر يا شيخ، وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله، بمعنى أنه يذاب ويصب عليه الماء ويتخلله ويبقى إذا جمد الماء منعزل عنه. نعم، فإذا تأتى غسله هو خير من إتلافه. يغسل المائع، ها؟ إذا كان المائع كيف يغسل؟ شلون المائع؟ كيف الدهن إذا كان مائع كيف يغسل؟ هو يذاب حتى يختلط به الماء، مثل ذري العيش. نعم، العيش تعرض للهواء ويذهب بما فيه من الشوائب، ايه من الشوائب مثله، يعني اذا خالطه الماء الدهن، اذا خالطه الماء مره مرتين ثلاث يخلب على ظن انها نجاسه ولا يرى منها شيء، لا لون ولا طعم ولا رائحه. ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة. وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت ونحوه، لأن غسله ممكن لكون الماء يختلط بجميع أجزائه، لكون الماء يختلط بجميع أجزائه فطهر. لكن الماء ما ينبو عن الدهن وما في حكمه، ينفصل الدهن عنه، ينبو عنه، لأن لو وقع الدهن على اليد صار حائل بينه وبينه بين الماء. لو صب الزيت في الماء نعم بقي مختلف، بقي منفصل، لكن إذا صهر شدد عليه في في الغلي واختلط الماء بجميع أجزائه وكرر ذلك انتهى. وإذا خفي، وإذا خفي موضع النجاسة، وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. خفي موضع النجاسة يجزم بأنه أصابته نجاسة ولا يدري على أي جزء من ثوبه أو بدنه، يغسل حتى يتيقن أنه أصاب النجاسة وأزالها. فإن كان، وهذا من أوضح الأمثلة عندهم، في أحد الكمين ولا يدري أيهما، غسل الاثنين ولا يتحرى. عندهم في المذهب ما يتحرى، يغسل الكمين ويجزم على أنه أصاب عين النجاسة وأزالها. وجود المشقة سهل يعني، والتعيين سهل، لكن ما لم يصل إلى حد الوسوسة. لا، هذا إذا وصل، هذا بعض الناس قد صاحب الميزاب قد يصيب الوسواس، أو بعض الناس قد يصيب الوسواس يشك دائما نعم في أن ثوبه أصابته نجاسة، ثم لا يدري في أي موضع من ثوبه هذه النجاسة، ربما غسل الثوب كله. صاحب الميزاب الذي مر به وأصابه شيء من الرشاش وشك هل أصابه شيء ولم يصبه، من باب إزالة الشك باليقين جلس حذر الميزاب، خله يصبح صباحا علشان يجزم أنه أصابته النجاسة ولا يبقى في نفسه شيء. لكن هذا ما يفعله عاقل، هذا ما يفعله عاقل. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر من قرب ميزاب فأصابه، قال يا صاحب الميزاب أخبرنا، قال عمر لا تخبره، يعني أخبرنا هل اللي نزل من الميزاب طاهر ولا نجس، قال لا تخبره، لأن الأصل الطهارة. لكن قول الشيخ لزم غسل ما يتيقن، وصول مرحلة اليقين متعذرة لغلبة الظن، هو معنى لغلبة الظن اليقين، أنك إذا مثل الكمين ومثل أسفل الثوب ومثل أعلاه، يعني تتيقنك أنك وصلت إلى تطهيره. يقول ويجزئ في بول الغلام، يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام، النضح الذي لم يأكل الطعام، يعني برغبة وشهوة باستقلال، ما يدخل الطعام في فمه ولا يعرف، ولا يعرف أنه طعام. المقصود أن مثل هذا جاء في الحديث أنه بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني نضح، يكفي فيه النضح. وهذا في الذكر دون الأنثى، وهذا في الصغير الذي لم يأكل الطعام لا الكبير الذي أكل الطعام، ليس معنى كبير أنه صار رجل. منهم من طرد الحكم بوصف الذكورة، كابن حزم ما دام ذكر ينضح ولو كبير. ها؟ ولا شك أن النص في حديث أم محصن واضحة بصبي لها فأجرسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال فأتبعه الماء. ويستشكل بعضهم التفريق بين الذكر والأنثى وأنه لا فرق، لكن النص جاء بالذكر وقصر عليه وفرقوا بين الذكر والأنثى. منهم من قال هذا تعبد، ومنهم من قال أن جرد عادة العرب محبة الذكر والأنثى أقل، ولكن هذه ليست بشيء، ما هي بعلة مفرقة في حكم، بل هي علة عليلة. لكن من يقول أن الصبي الذكر يكثر حمله ومخرج بوله ضيق يلزم عليه أن ينتشر إذا خرج بخلاف الأنثى فيبقى في مكانه ولا ينتشر ولا يشق غسله بخلاف ما يخرج من الذكر، والمشقة تجلب التيسير. وإذا تنجس أسفل الخف وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله كسائر النجاسات على سائر الأشياء. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية يجزئ دلكه بالأرض. دلكه بالأرض لحديث إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وبعضهم يفرق بين البول والغائط وسائر النجاسات، فالبول والغائط ولو على خف لا يطهره إلا الماء، وسائر النجاسات يكتفى بالدلك. وعنه يجزئ دلكه بالأرض، وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما، لأن نجاسة غيرهما أخف من نجاسة البول والغائط. شو بين البول والغائط وسائر النجاسات؟ الحديث إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، الأذى قد يقول قائل أن المراد بالأذى ما دون النجاسة، ما يستقذر من دون النجاسة، وتبقى النجاسة على الأصل تغسل أيا كانت، وهذا ما أشير فيه بالرواية الأولى. وما من قال إن طهر النجاسة الخف أخف من غيرها ويمكن دلكها بالتراب وتطهر، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. وعلى كل حال النظر له مدخل في هذا الدلك. هو لا يراعى في هذا أحسن الله إليك أن الخف قد يتلف الغسل، قد يفسده الغسل. كان يستثنون إذا كان يتلف. لا أذكر من بعض من قال بالدلك، قال لأن الخف يفسده الغسل فروعي في هذا فاكتفي بذلك. لكن إذا كان لا يفسده، وأم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطيل الذيل وأنها تمر على المكان قال يطهر طهره ما بعده. دلكه بالأرض، يقول حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه. قدمه في الكافي وفي الشرح أنه الأولى لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أحمد وأبو داود. والأولى أنه يجزئ فيه الدلك مطلقا، العموم الحديث. ولما ذكرنا من الحديث، فإن قيل فقال صلى الله عليه وسلم فينا عليه وأن فيه ما قدر أن يدل على أنه لا يجزئ دلكهما ولم يزل القدر منهما، قلنا لا دلالة في هذا لأنه لم ينقل أنه دلكهما، والظاهر أنه لم يدلكهما لأنه لم يعلم بالقدر فيهما حتى أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام. وكون عين النجاسة لا تزول بالدلك هو نظير الاستجمار، هو نظير الاستجمار. يصلى، هو يصلي ولو بقي أثره على ما سيأتي. معفون عنه. معفون. أحسن الله إليك. استاذك سمعت الشيخ. الله يحفظك. عليكم السلام. الله يحفظك. العطور الكحولية يا شيخ. إيه. بعض طلبة العلم يوجه في أمرها توجيهين سمعت من بعضهم. بعضهم يقول أنها استحالت، المادة الكحولية هذه موجودة استحالت تحولت إلى مادة أخرى. وبعضهم الشيخ يقول مثل يسير النجاسة إذا خالطت الماء. لأنها مادة يسيرة يقول غالبا لا تتجاوز 5 أو 7%. لكن هذا اليسير مثل ما قالوا أهل الأسهم متى يعفى عنه؟ إذا ورد من غير قصد. يستدلون بأن الحنفية يتجاوزون عن يسير النجاسة بقدر الدرهم البغلي، لكن هل أقل الحنفية شأن؟ ما نقول الإمام يأتي لشخص يقول بل على ثوبي قدر الدرهم وبصلي به، لكن إذا حصل هذا يتسامحون فيه. أما أن تقصد أن يحصل لك مثل هذا وتقول لي يعفى عن يسيره، والاستحالة يا شيخ. وش استحالة؟ إنه يقول لما اختلط الكحول اختلطت بالمادة العطرية يقول تحولت إلى مادة أخرى، يعني انتهت مادة، يعني استهلكت مادة الخمر فيها. يرد فيها ما يرد من من من التحول، تحول الخمرة إلى خل والتخليل، لأن القصد له أثر، القصد له أثر. فإذا قلنا يا شيخ إنها كالخمر والتخليل، فإذا حصل هذا جاز استعمالها بناء على؟ والله لا نقوله ابتداء، لكن لو حصل وجاء واحد يقول استعملت أنا أقول له أعد صلاتك. الشيخ الشنقيطي في التفسير رحمه الله شدد شدد يرى نجاسة هذه العطور التي دخلتها مادة الكحول. إذا قيلت الاستحالة يا شيخ أنت وديك إيه ندري عنك، لأن بعض الناس يلزم وكرر السؤال علشان توافزه، عشان توافزه. أنا لا أستعملها إطلاقا، ليس القول بنجاسة أو ظهورية، ماني أحب لي دهن العود والبخور أحب لي منها، لكن شيخ نقصد تحرير المسألة فقط. الله يحسن لي. إذا قيل السلام مثل التخيل. هلا أبو سليمان، الله يحييك.